يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عقد النكاح في الحرم هل له فضل؟ ليس له فضل عقد النكاح في المسجد الحرام أو في سائر المساجد، جائز ولا بأس به، لكن ليس له فضل على عقد النكاح في مكان آخر. نعم.